وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وزرع ونخيل Thank you. وَيُرْسِلُ Oh.

والتين والزيتون وطول سينين والبلد الأمين لا إله إلا الله والله أكبر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين صدق الله.